بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. أسأل ربي أن يجعل أيامنا مباركة، أقبل علينا هذا الشهر الذي ترفع فيه الأعمال، فأسأل ربي أن ترفع عملنا وهو راض عنا. اللهم زدنا يا رب العالمين، زدنا طاعة، زدنا قربا. اللهم تقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا، واغفر لنا ذنوبنا وإسرفنا في أمرنا يا أكرم الأكرمين. يا أحبائي، هذا الشهر الذي هو شهر شعبان ومقدمة رمضان، فأصلحوا. اللهم ارزقني وإياكم الصلاح، صلاح النفس. لذلك هذا الشهر إذا كان يقبل علينا شهر شعبان، فإننا نعلم أن شهر شعبان هو مقدمة رمضان، أو هو سنة قبلية لهذا الشهر، أو هو باب للاستعداد لشهر رمضان. فماذا نصنع فيه؟ وإذا كان هذا الشهر يا أحبائي ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، أعمال السنة، أعمال السنة كلها ترفع في هذا الشهر، فأعدي نفسك واسألي ربك أن يرفع عملك وهو راض عنك. هذا الشهر الذي ترفع فيه الأعمال شهر يغفل عنه الناس، فإياك أن تكوني أنت من الغافلين. شهر سماه كثير من بعض أهل العلم شهر القراء. يعني إيه القراء؟ القراء يعني شهر القرآن برضه، مع أن رمضان هو شهر القرآن، لكن هذا الشهر هو شهر شعبان، شهر الاستعداد بالقرآن. يعني أعدي نفسك إزاي المثابرة والإقبال على القرآن. انسي بقى، انسي تضييع الأوقات، وانسي الغفلة، وانسي وقتك الضائع في غير ما يرضي ربي سبحانه وتعالى، وأقبلي على الله سبحانه وتعالى. حتى قيل بعض السلف كيف كانت أحوالهم في ذلك في هذا الشهر، قيل أن بعضهم كان له حانوتا دكان، كان يغلق هذا الدكان ويقول ويقبل على القرآن ويقول هذا شهر الإيه؟ القرآن. لكن عندما نقول هذا الشهر شهر الإعلان وشهر القرآن الذي نعد به أنفسنا لشهر الذي أنزل، الشهر الذي أنزل فيه القرآن اللي هو شهر رمضان، نقول ماذا نصنع بأخلاقنا؟ المفروض وإحنا بنقرأ القرآن نبتدي نهذب خلقنا، نصلح خلقنا. ولذلك هذه الفترة فترة الإصلاح، فترة نسميها فترة التخلية قبل التحلية. بنظف قلبي، وهو كما تدري أحبائي القلب هو الملك. لو صلح قلبك صلحت كل جوارحك. ما تجري إنسان قلبه سليم إلا تجري جوارحه طائع، وما تجري إنسان قلبه غير سليم إلا تجري غير طائع. ما تجري إنسان قلبه سليم إلا يظهر أثر ذلك، ما أثر سريرة إلا ظهرت على وجهه. اللي في القلب بيظهر على الوجه وبيظهر على الجوارح. ما أثر عبدا سريرة إلا ظهر ربي سبحانه وتعالى على وجهه، وما خبأ العبد سريرة في قلبي إلا ظهرت برضو على وجهي. ولذلك أسأل ربي أن يرزقني وإياكم حسن أو صلاح القلوب. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، وأعنا يا ربي على طاعتك، وارزقنا العمل الذي ترضى به عنا، واختم لنا بالصالحات أجلنا. ولذلك إذا قلنا أن هذا الشهر شهر شعبان شهر ترفع فيه الأعمال، أقول كيف نصلح قلوبنا، كيف نصلح أحوالنا مع القرآن، حلنا مع القرآن، إزاي خلقنا، إزاي تبقى خلقي حتى أكون فعلا من أهل القرآن الذي هم أهل وخاصته. اللهم ارزقني وإياكم هذا الفضل. ذكرت لكم في الأسبوع الماضي أحبائي أن أول شيء حتى تكوني ممن أقبل على القرآن وأخذ القرآن بحق، أن تقول التي هي أحسن. حلي لسانك بالطيب، جملي لسانك بالطيب، لا يحمل لسانك إلا الطيب. ممكن يكون الإنسان عنده قرآن لكن دايما لسانه إيه؟ باطل، مش ده القرآن. القرآن يحلي قلبك ويحلي لسانك ويحلي كل أعمالك حتى يحلي وجهك. هكذا هو القرآن، فاللهم ارزقنا ان نكون من اهل الحامدين العاملين. يبقى معاك القران بحق، لكن ازاي تبقى عامله بما جاء في كتاب ربي؟ هذه الاشياء التي لابد ان نتعلمها قبل ان ندخل في هذه الايام المباركه. اولها قول التي هي احسن، كما قال ربي وقل لعبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم. علمي نفسك ان لسانك لا يتكلم الا في الخير، ولا يذكر الا الخير، ولا يسال الا الخير، ولا يخوض في باطل، ولا يخوض في قول قبيح، ولا يخوض في اعراض عن الله عز وجل، ولا يخوض في كلام لا يعود عليك بخير. ايام دي كما ذكرت لكم ايام ترفع اعمالك نتيجه الامتحان النهائي في هذا الشهر، امتحان السنه كله في هذا الشهر، فكيف تكون نتيجتك؟ وكيف تحب ان يرفع حالك؟ وكيف تحب ان يكون حالك عندما يرفع عملك في الشهر ده؟ ابتدى من الامس، واسال ربي احبائي ان يرزقنا فيه العمل الذي يؤهل اعمالنا للقبول، للنجاح، للفوز. نهتم بفوز الدنيا لكننا لا نبالي بفوز الاخره، مع ان الاخره خير وابقى. قول التي هي احسن من اخلاقك حتى تكوني حامله لكتاب الله او قارئه لكتاب الله. قول التي هي احسن، هكذا علمنا القران. النقطه الثانيه مما علمنا القران يا احبائي، علمنا القران ان ادفع السيئه بالحسنه. يعني ممكن تعاملي بسيئه، لكن علمنا القران فمن عفا واصلح فاجره على الله، كما قال ربي سبحانه وتعالى في يوم في ذلك، ويأتي الذين يعفون عن الناس، كما قال ربي سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هو المتقين؟ اللي هو ثمرة الصيام التقوى. كتب ربي علينا الصيام لعلكم إيه؟ التقوى. ثمرة الصيام ذكرت في هذه الآية. الذين يسارعون فين؟ الذين ينفقون في السراء والدراء، إدهم مبسوطة على طول. الذين ينفقون في السراء والدراء والإيه؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، الله يحب المحسنين. دي صفاتهم، دي صفات أهل التقوى. اللهم اجعلني وإياكم منهم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. مين فينا ما لم يخطئ؟ مين فينا ما كل ابن آدم يا أحبائي يخطئ؟ إياك تظني أو تظني بنفسك، يعني سبحان الله، يعني المفروض كان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا دايما يظنوا بنفسهم الإيه؟ كانوا بيظنوا نفسهم الخير؟ أبدا، كانوا متواضعين لله سبحانه، كانوا دايما يعرفوا قدر نفسهم، فلا يحسنون الظن بأنفسهم. فدايما أشعري أن أنت مقصرة، ودايما أعلمي أنك مقصرة مهما فعلت، أنت مقصرة. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى هؤلاء الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، يعني أخطأتي يلا قومي دلوقتي كده وصلي ركعتين توبة واستغفري ربي وتوبي إلى الله سبحانه وتعالى. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. لذلك كنا نقول يا أحبائي سبحان رب العرش العظيم، لما ينظر الإنسان سبحان الله، لما ينظر الإنسان في هذا الأمر إلى فعل اللي هي المعاصي ويترك نفسه بدون توبة، أقول له تطهير الذنوب، تطهير الإنسان يكون بكثرة الاستغفار، بكثرة الاستغفار والإقبال على الله. هذه فترة الاستغفار، هذه فترة التوبة. النقطة الثالثة يا أحبائي كمان لابد أن يكون من أخلاق حملة القرآن أو حفظة القرآن أو من هذه الأيام التي نقول شهر القراء المسارعة في فعل الخيرات. أبواب الخيرات كثيرة جدا، ما أكثر أبواب الخيرات؟ أبواب الخيرات كلمة طيبة، أبواب الخيرات عمل صالح، أبواب الخيرات نفقة ولو كانت قليلة، أو أبواب الخيرات صدقة ولو كانت نصف تمرة، أبواب الخيرات إنك تقبلي على والديك بالبر ولو أحيانا أو أمواتا، أبواب الخيرات إنك تساهمي في اللي هي كفالة يتيم، أبواب الخيرات إنك تساهمي في صدقة جارية. أبواب الخيرات كثيرة لا تعد ولا تحصى، ولذلك من أعظم شيء إنك لا تملكي شيء مالا لكن كفي أذاك عن الناس. دي من أبواب الخيرات التي لابد أن نسارع فيها، ولذلك المسارعة كما قرر ربي سبحانه وتعالى في هؤلاء يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. قال ربي سبحانه وتعالى في آل عمران: وأولئك هم الصالحون. اللهم اجعل الصالحين وأولئك من الصالحين. اللهم اجعلني وإياكم من الصالحين، الصالحين اللي هم أصلحوا في العمل، أصلحوا السريرة، أصلحوا الظاهر وأصلحوا الباطل، ولو صلح الباطل لصلح الظاهر. المسارعة في الخيرات من أخلاقك يا من أقبلت على هذه الأيام التي أيام اللي هي أيام طاعة وأيام إقبال على الله، أيام قرآن الرحمة. إننا نتعلم الرحمة، وأعظم رحمة بداية لما تيجي تقولي الرحمة في الرحمة بإيه؟ الرحمة بكل شيء، بكل شيء. الرحمة مع أولادك، الرحمة مع أهل بيتك، الرحمة مع والديك، الرحمة مع الناس أجمعين. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال ربي سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذلك هنا سبحان الله هذا الدين أحبائي يدعو دائما الرحمة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ولذلك الإنسان لابد أن يكون خلق هذا الإنسان يرحم. إيه؟ قيل يرحم الحيوان، يرحم الطير، يرحم الصغير، يرحم الكبير، يرحم والديه. من أعظم أبواب البر الرحمة، البر بر الوالدين طبعا. وعلى العكس من الرحمة إياك وقسوة القلب، إياك وسوء الخلق، إياك والغلظة في المعاملة. لأنه لما أثنى ربي سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قال له إيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لم انفضوا من حولك. إذا رقت القلوب تجد الإنسان إيه؟ تتألف به القلوب. ما يكون الإنسان عنده لين في قلبه، رقة في قلبه يحدث تآلف. لكن تخيل لما يكون الإنسان عنده غلظة في قلبه أو غلظة في معاملته أو غلظة في لسانه، تجدي سبحان الله القلوب تتنافر. من الرحمة يا أحبائي في هذه الأيام التي هي مقدمة رمضان أن يرحم الفقير الغني، أن يرحم الغني الفقير، ويرحم الضعيف القوي الضعيف. كل واحد أقل يرحم الأعلى، يرحم الإنسان، يرحم الإنسان من يحتاج إلى الرحمة، يرحم الإنسان من يحتاج إلى الرحمة. ولذلك من كان في خيره، قيل من كان في قلبه خيرا ظهر ذلك على وجهه، ومن كان في قلبه حقدا وحسنا ظهر ذلك على قلبه. فالقلب ممتلئ رحمة يظهر وجه صاحبه مضيء. سبحان الله، القلب اللي فيه رحمة. لكن ممكن يكون إنسان عنده عيب لكن أثر الرحمة مش موجود في قلبه، ويظهر ذلك على أثره في معاملاته، تلاقيه دايما مقطب الجبين ودايما ما يعرفش الابتسامة ودايما. سبحان رب العرش العظيم. يقول ربي سبحانه وتعالى ويأمرنا ربي سبحانه وتعالى في كتابه أحبائي بالصدق، فيأمرنا ويقول ربي: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذن هذه الأيام نبتدي نبحث في أنفسنا، يا من كذبتي هذه الأيام مفروض أنها تغير كل سلوكك، يا من تعودتي على لسانك الكذب، يا من ادعيتي باطلا تذكري قول ربي: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عسى الله أن يحشرنا معهم. والصادق في القول وفي الفعل وفي المعاملة مع الله ومع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الناس، الصادق في قولي والصادق في فعلي والصادق في كل شيء، صادق في الصبر وصادق في عطائي وصادق في صبر في حلمي، صادق في كل شيء. كل مجال من المجالات يا أحبائي يحتاج إلى إخلاص وإلى أيضا إيه؟ صدق. النقطة التي تلي ذلك من الأعمال التي ندخل فيها نفعلها في هذه الأيام يا أحبائي المباركات: الإصلاح بين الناس. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوي واتقوا الله لعلكم ترحمون كما قال ربي سبحانه وتعالى. فإذا وجدت اثنين متخصمين، خاصة إذا كان الأمر بين أم وبنتها أو إب أم وإب أو أب وإبنه أو كذا، هذا أشد، أو زوجة وزوجها، لازم يبحث الإنسان في هذه المسألة. إذا كان الأمر فيه خلاف بين طرفين، وإحنا في أيام مباركة من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى إصلاح ذات البين، إنك تصلحي ذات البين. طب لو كنت أنت اللي هتصلحي بقى، بمعنى مثلا زوجة وزوج، الله يمجد في الأيمان المباركات التي تقدمت الزوجة إلى زوجة وإطبائي. هيا بنا نضع يدنا يدينا في يد بعض ونبتدي صفحة جديدة. عسى الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا أو كذا. اصلحي أنت، ابتدي أنت بالإصلاح بين الناس. إصلاح بين الناس إن أنت من بينك وبينه عداوة اصلحي. وخيركم البادئ، وخيركم البادئ، خيركم اللي هيصلح. سواء أصلحت بين طرفين أو أصلحت بين سبحان الله نفسك ومن يكون لك له أمر شديد. النقطة التي تلي ذلك من الأشياء التي يتقرب بها الإنسان في هذه الأيام أن يفتح صفحة جديدة يا أهل القرآن، سلامة القلب والصدر. القلب يكون سليم، اللهم ارزقنا سلامة القلب. وإذا سلم القلب سلم كل شيء. يقول ربي سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني ما فيش حاجة تنفعنا في الدنيا أبدا إلا إذا الإنسان لقى ربي سبحانه وتعالى بقلب سليم. كيف يكون حال هذا القلب السليم؟ قيل قلب خالي من الحقد ومن الحسد ومن الضغينة ومن سوء الخلق. اللهم ارزقني وإياكم هذا القلب. ولذلك قلب امتلأ بالتوحيد الله، نبذ الشرك، قلب أحب الطاعة وأقبل إلي عليها على ربي، قلب تسعيد تسعيده خدمة ربي. لما يعمل أي عمل صالح بتعلم القرآن لك بتبقي سعيدة، بتتعلم القرآن وانت سعيدة، تحضري مجلس علم وانت سعيدة، تقومي للصلاة وانت سعيدة. مع وجود الانكسار والخوف والخشية والإخبات والرجاء والتوكل، كل ذلك على الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما يجي الإنسان سبحان الله يكون قلبه سليم، إذا نام في فراشه يتقلب ولا استطاع أن ينام. ولذلك القلب السليم قلب ينام صاحبه، قلب خلى من الضغينة، في فكرش إلا في الله عز وجل. فاللي بينام بينام على ذكر الله سبحانه وتعالى، لما يستيقظ يستيقظ على إيه؟ على ذكر ربي سبحانه وتعالى. أما القلب الذي امتلأ بالضغينة والحقد والحسد والبغض وكذا، قلبه لا يستطيع صاحبه، يتقلب صاحبه في الفراش ولا يستطيع أن ينام. فأسأل ربي أن يرزقنا قلوبا سليمة. نقطة أخرى يا أحبائي من أهل القرآن، كما علمنا كتاب ربي سبحانه وتعالى، علمنا ربي في كتابه الإيثار، الإيثار كما قال ويؤثرون على أقر الرب تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بينهم. وفي شيء في إيدك ولقيت وجدت إن الشيء ده يسعد غيرك، مد يدك به وصي إليه. وفي نفس الوقت إياك أن تكون ممن يطمع في أموال الناس أو في أحوال الناس، بالعكس الإيثار أنك تعطي، لكن الطمع انك تحب ان انت تعمل ايه دايما، نفسي نفسي نفسي، تحبي دايما اللي تحبي دايما الايه الاخذ يعني. ولذلك لابد ان يكون كما جاء في قول ربي ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاص ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. رغبة ربي الفلاح بهذه الصفة الجميلة. الم يعني الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله. علمني القران اني دايما اكون تائبة، إن دايما أرجع إلى الله عز وجل، إن دايما أعود إلى الله سبحانه وتعالى، إن دايما أكون لوانة لنفسي، إن دايما أكون محاسبة لنفسي، حتى أكون من الذين دخلوا في هذه الآية. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. اللهم لا تجعل من الذين قست قلوبهم بطول الأمد. من الأمور الأخرى يا أحبة إن هذه الفترة التي نعيشها وهي باب رمضان، لابد أن نتعلم العطاء، الكرم والإنفاق. ولذلك سبحان ربي لما يجي الإنسان يسارع في النفقة ويعلم أن الإنسان إذا أنفق نفقة ولو صغيرة، شوفوا انظروا سيدنا إبراهيم لما قال إيه، قال إيه، فجاء بعجل سمين وألف موطن ثاني حنيذ والاثنين فيهم إيه فيهم كرم. فلما تيجي تعطي أعطي بما أفضل، بما كان أفضل ما عندك. لا تقدمي لله سبحانه وتعالى إلا يعني خير ما عندك، لأن ربي سبحانه وتعالى جعلك مستخلفة في مالك كما قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فما عندك أمانة، أمانة من الله عز وجل. فلما يجي تنفقي ما تتخيريش أسوأ ما عندك، لكن أنفقي أحسن ما عندك. وكان هذا حال السلف، إذا أحبوا أنهم ينفقوا. ممكن بعض الناس اللي تيجي سبحان الله تنظري تجدي انهم بيبقى حتى في احوال الاكل او الشرب او كذا، تجدي عنده مثلا طعام كثير وكذا وكذا وكذا، لكن يؤثر نفسه حتى يتلف الطعام ويرميه. طب انت سبحان الله الطعام اللي انت تصدق، تصدق بالطعام ده، كم انسان يحتاج الى كسرة خبز من الطعام الذي عندك؟ الفترة فترة العطاء، فترة الزيادة، ولذلك هذا المنفق ربنا سبحانه وتعالى يدعو ربه يبعث له ملكا اللهم أعطي منفقا خالف. كل ما تجي نفسك تلاقي نفسك بتنفقي وبتعطي، ولا تظني أنك فقيرة. بعض الناس تقول إيه، أنا فقيرة أنا محتاجة اللي ينفق عليا. لا، أنت غنية بفضل الله عز وجل. يبقى المفروض تتعلمي، لو تعلم الإنسان العطاء ربنا هيرزقه، لكن لو تعلم الإنسان البخل سبحان ربي، وأعطي منفق وأعطي ممسكة تلفا. طول ما أنت بخيلة وقاعدة تظني أن أنت أنا محتاجة اللي يديني، واحدة تقول لك مثلا إيه أنفقي كذا، تقول أنا محتاجة اللي يديني. لا، أنفقي وكوني على ثقة. سبحان الله يا أحبائي، سمعت قصة طيبة في امرأة يعني حفيدتها بتحكي، تقول كنت أبيت عند جدتي ووجدت لا يوجد يعني مكان، لا يوجد عندها أي شيء إلا مبلغ بسيط جدا علشان عشاهم أو غداهم وكذا. فتقول وجدت جدتي أخذت هذا المال وكان لهم خال بينفق عليهم أو ابني يعني لهذه الأم الكبيرة. فتقول فأخذت هذه المرأة هذا المبلغ وراحت اشترت بيه بيض وعدس وطبخت على قد مقدورها، ما فيش في بيتها شيء، وأخذت هذا الطعام وابتدت تشوف المحتاجين تديله بيضة وطبق عدس، بيضة وطبق عدس. رجعت البيت لقيت سبحان الله ابنها بعت لها مبلغ من المال وثير. قال البنت بقى لحفيدتها، طبعا الإنسان بيبص الصغير بيبص بنظرة ضعيفة يظن هتنفقي ده كله، ولا يعلم أن الله اللي هو الذي ينفق عليك. فلما عادت البيت وجدت أن هذا الابن أرسل لها مبلغا كبيرا تأكل ما شاءت وتشتري ما شاءت. فقالت الابن يا جدة فعلت ذلك وليس في بيتنا شيئا كما كانت تفعل السيدة عائشة رضي الله عنها. فقالت يا أبنيتي أعلم أن الله هو الذي ينفق علينا، فلا تحصي فحص ربي عليك، فأنفقي ينفق على كل ما تنفقي، كل ما كنت على ثقة أن اللي ينفق عليك هو من، كل ما تعطي اعلمي أن الذي يعطيك هو الله، كل ما تبخلي أنت بتتعاملي مع رب الكريم. فأنفقي حتى لو كان معك القليل، قد يكون القليل من عندك أفضل من الكثير من عند غيرك، قد تسبق يسبق ألف درهم. المهم يخرج بالنية صافية. النقطة الأخرى يا أحبائي اللي احنا نتحدث عنها في خلق القرآن، كما قال ربي التعاون على الخير إيانا والتعاون على الشر، كما قال ربي في علمنا القرآن إني التعاون على الخير، ابحث فين الخير وتعاون مع أهل الخير، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تتعاونوا على الإثم، لا تتعاونوا على معصية الله عز وجل، ولا تتعاونوا على الإعراض عن الله عز وجل، لكن تعاونوا على طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى يتعاون أهل كل بيت على بر الله، على البر وعلى تقوى ربي سبحانه وتعالى، وعلى نبذ المعاصي وعلى نبذ الغفلة وعلى الاجتهاد في الطاعة. يعني المفروض في مين بقى في هذا البيت عنده قدر من الطاعة يبتدي بقى ينبه يا جماعة هذا شهر القربات، ما ينفعش إننا نصلي كل شهر كالشهور السابقة في غفلة وفي نوم وفي كلام وفي حديث نقعد مع بعض نضيع أوقاتنا بالساعات وإحنا بنتكلم. لا، في عندنا إيه شهر الاجتهاد، شهر الطاعة، شهر القربة، شهر تعاون على الطاعة أم نتعاون على المعصية. النقطة الأخرى يا أحبائي، علمنا القرآن قبل أن ندخل في هذا الشهر الكريم، وإن كان هذا الصوم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الشهر كان لا يصوم شهرا أو يكثر الصوم من شهر كما في شهر شعبان، والصوم صبر، والصوم لما تيجي تصومي صبر، ولذلك لا محال نحتاج إلى الصبر. صبر في حياتنا لازم يلازمنا، والجزع لا ينفعنا. الصبر في الطاعة، الصبر على الصوم، الصبر على احتساب الأجر، أشياء كثيرة تفعليها وقد لا تقابلي بالأجر من اللي أمامك، لكن أنت محتسبة الأجر لمين؟ لربي سبحانه وتعالى. ولذلك تذكري أن الصبر في كل شيء هتوفي أجر، إنما يوفى الصابرون أجر غير. صبرتي على بلاء ستوفي أجرك، صبرتي على البعد عن المعصية ستوفي أجرك، صبرتي على قيامك في الطاعة ستوفي أجرك، لن يضيع ربي سبحانه وتعالى. ولذلك صبرتي على أهل بيتك، صبرتي على جيرانك، صبرتي على الناس أجمعين، لن يضيع لك أجر أبدا. لا تظني كما يقول الجاهل أنك بتعملي بعض الأعمال وتظني أن هذه الأعمال تلقى في البحر كما يقول بعض الناس، اعمل الخير والمي في الإيه، هذا غير صحيح. لكن واستودعيه عند الله، اعمل الخير واستودع الخير عند الله عز وجل. نقرأ القرآن يا أحبائي، والنقطة وهي النقطة التي تلي ذلك، ولم نتعلم الشكر لا احنا عايزين بقى نطرح نقاط بشكل هذه الايام. اللهم لك الحمد انه بلغنا هذه الايام. هظل فتره طويله سنه 11 شهر قاعدين منتظرين شهر رمضان 12 يعني شهر ننتظر رمضان، وباب رمضان شعبان، وبلغنا ربي شعبان. كنا نتمنى ان نصل الى هذا الشهر. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا على هذه النعمه، فاحمدوا الله على النعم يا احبائي، احمدوا ربي على النعمه التي لا تعد ولا تحصى، احمدوا ربي على نعمه الامن والامان، احمدوا ربي على نعمه الاسلام، احمدوا ربي على حب الطاعه نعمه، حب الطاعه نعمه، حبك انك تكوني في هذه الايام المباركات نعمه، حبك ان انت تتعلمي ايه المفروض نعمله في هذه الايام نعمه، حبك ان انت تقبلي على الله سبحانه وتعالى نعمه، حبك ان رضاك سبحان الله وشكرك على نعمه ربي انه بلغك هذه الايام ودخلت الباب. خلاص دخلنا شعبان، واحد يظل كده يقطع ورقه من النتيجه يوما ويوما يوما حتى اذا دخل شعبان يقول يا ربي مرت العام، مر العام واقبل ذلك الشهر الذي ترفع فيه الاعمال، ونتودد الى الله ونستغفر ونتوب وننيب ونعود الى الله. يا رب اقبلنا عندك، يا رب اغفر لنا ذنوبنا، يا رب تقبل منا القليل من حسناتنا، يا رب عبدك فقير يقف بين يدي غني، يا رب عبدك ذليل يقف بين يدي كبير متعال، يا رب اجبر كسرنا واغفر ذلتنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا. يا ربي العمل قليل والزاد قليل لا يبلغنا، لكن طمعنا فيه فضلا ورجاءنا فيما عندك يجعل قلوبنا تتعلق بك وحدك يا ربي. يا رب لا تشغلنا بالدنيا، لو انشغلنا بالدنيا لضعنا، والله لو انشغلنا بالدنيا لضعنا. يا ربي هذا العبد الفقير ليس له رب سواك، عبادك غيري كثيرون، عبادك غيري كثيرون، ليس لي رب سواك، ليس لي رب سواك، أدعوه وأقف على بابه. فيا ربي أنت تعلم أن هذا العبد الفقير مفتقر إليك في كل نفس، مفتقر إليك في كل لحظة، مفتقر إليك في كل يوم في أيام مضت، وأما الآن فأشد افتقارا في أيام تغفر فيه السيئات وتقبل فيه الحسنات وترفع فيه الدرجات. فيا ربي اجعلنا ممن كتبتنا قد رفعت درجاته. يا ربي إن كنا مخطئين فتجاوز، وإن كنا قليل العمل فزد لنا عملنا، إن كنا أخطأنا فتقبل توبتنا، إن كنا سبحان الله أسررنا بالخطأ فيا ربي تجاوز عما كان في قلوبنا. يا ربي إن كنا عهدناك على عمل لكننا لم نوفي بذلك العمل، يا ربي أنت أكرم الأكرمين فتجاوز عن عبدك الفقير الضعيف يا ربي، وأنت الكبير المتعال. اللهم إنك أنت الكبير المتعال العلي، ارفعنا وارفع درجتنا واكتب حسناتنا واغفر ذلتنا وزدنا علما، احبنا بالصالحين، واجعلنا يا ربي لسان صدق في الآخرين، واجعلنا يا ربي من ورث الجنة النعيم. طهر قلوبنا فلا يطهر القلوب إلا أنت، أصلحنا فلا يصلح النفوس إلا أنت، استخدمنا فلا يستخدم العباد إلا أنت، أمتنا على طاعتك فإنه لا يكون لا يفعل ذلك إلا أنت وحدك يا رب العالمين. أشرح لي أحبائي، أقري بنعمة ربي سبحانه وتعالى واعترفي بالمنعم واشكريه، والله ليس لنا رب سواه، والله ليس لنا رب سواه. إذا أردت أن تنكسري فلا يكون إلا لله، وإذا أردت أن تذللي لا يكون إلا لله، وإذا وقفت على باب إياك أن تقفي إلا على باب الله عز وجل، وإذا ذكرت أو عرفت أن هناك من يضرك فكوني على ثقة أن لا ينفع لا يكون إنسان لا يضرك إنسان ولا ينفعك إلا بأمر ربي سبحانه وتعالى، فكوني شاكرة وكوني حامدة وكوني سائلة لله المولى عز وجل الذي من عليك بالنعم أن يدم عليك النعم ويصرف عنك النقم. اللهم لك الحمد على نعمك، اللهم لك الحمد، قصرنا يا أبي وأعطيت، كسرنا في نعم كثيرة وأنت الولي، كسرنا في نعم أنزلتها علينا من غير حول منا ولا قوة، ولكن عن رب من تكسرنا في الشكر لم تعاقبنا، ابتليتنا يا ربي وامتحنتنا، لكن على الرغم من صبرك علينا وعلى جزعنا إلا إنك لم تعاجلنا بالعقوبة. اللهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين أكرمنا في أيامنا، أكرمنا في كل أيامنا، وارفع أعمالنا الصالحة وتجاوز عن ما بدر منا من سوء عمل يا أكرم الأكرمين. نقطة أخرى يا أحبائي التي لابد أن تكون العبد أن يفعلها يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها، الإحسان والإتقان، الإحسان والإتقان، وقفة مع النفس دائما الانسان لما سبحان الله يجيب حد يعني لو حد قدم لي شيئا يحب ان يكون هذا الشيء اكمل ما يمكن واجمل ما يمكن. واذا قدمت لي لديك عمل لله عز وجل لماذا لا تقول من المتقنات؟ اللهم ارزقني واياكم الاحسان. والاحسان يا احبائي ان لما اعبد ربي اعبد ربك اني اراه لا طريق حد في الكون. لانك لو نظرت للناس هتنشغل، والله لو نظرنا للناس هننشغل، هتنشغل بهذا وبهذا وبهذا. وسبحان رب العرش العظيم، لو اعطيتي يقول اعطى قليلا، ولو منعتي يقول بخل علينا بالقليل، لو تبسمتي يقول لماذا يتبسم، ولو تجهمتي يقول لماذا تجهم، ولو وضعت الطرف يقول لماذا وضعت الطرف، ولو حاسبتي يقول لماذا حسب. هكذا الناس لن ترضي أحد منهم، لن ترضي أحد. حال الناس مع الناس أنك لن ترضي أحد، لكن إذا أردت أن تتقني وأن تحسني، احسني في علاقتك برب الناس وهو غني عني وعنك، احسني هذه العلاقة وأحسنه، إن الله يحب المحسنين. احسني في عملك واحسني في عبادتك واحسني في الإقبال على الله، واسألي ربي ارزقني الإحسان في قراءتي للقرآن، وارزقني الإحسان وأنا أقوم في صلاتي، وارزقني الإحسان وأنا أقدم نفقة بين يدي، وارزقني الإحسان وأنا أقوم في أي طعام من هذه الطعام. امتلأت هذه الأيام المباركات، ولذلك أتقني في عملك. فإن كنت ممن يكون في عمل أو في وظيفة، كوني على إتقان في العمل. إذا كنت أم يعني ربة بيت، أحسني في هذا الأمر. إذا كنت زوجة، أحسني وتذكري أن الأمر شديد عليك، وتذكري في يوم قريب. ساعات الإحسان الإنسان يا جماعة لما بيجي يتذكر سبحان الله إنه بيعمل، لو عملت لأمامي ده بالإحسان، خاصة لو زوجة يعني، ها هتقول بعد كده لو أنا تعاملت معاه بالإحسان بيعمل فيه إيه، بيحصل إيه، هيعمل فيه إيه. أيوة بالضبط كده، زي ما أنتم بتقولوا كده فعلا يعني. لكن عندما تريدي أن تعاملي الزوج، عامليه بالمنطلق تذكري يوم قريب يوم الفراق، تذكري الموت ليك أو ليه. وإذا عملت وأديت اللي عليكي تلقي الله على خير. لكن إذا كنت مقصرة، بعض الزوجات أحبائي بتكون مقصرة في حق الأزواج ويتوفى الزوج، بعد كده تتصل بيها بالتليفون تقولي طب بس مش عارف أعمل إيه، أنا في حالة نفسية شديدة جدا، أنا كنت معاه بعمل فيها كذا وكذا وكذا، أنا كنت معاه مقصرة. أنا بس لازم بعد ما قضي الأمر، بعد ما قضي الأمر وانتهى، لا هو دلوقتي في حياتك اصبر عليه، واطلبي في ذلك الأمر عامليه بالحسنى. طب مش بيعمل بالحسنى، معلش اللي بقول الأجرك على مين؟ ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا الأمر سبحان الله، ربي سبحانه وتعالى الخبير بما تفعلون، كما قال إنه خبير بما تفعلون، أن مطلع على عملك، والله ولن يضيعك، والله ولا يجعل لك إذا كنت كما تقولين بحق، يجعل لك ربي من اللي عندك بيتا في الجنة كما كان لامرأة فرعون. لأنك سبحان رب العرش العظيم إذا أتقنت هذا العمل، عمل زوجة بتقومي بهذا العمل، يبقى تحسني وتتقني وتصبري وترضي وتكوني كما أمر ربي سبحانه وتعالى. وإذا كنت زوج، أنا أتحدث لأني في مجتمع النساء، وإذا كنت زوج لا تنسى أن الله أمرك بشيء كبير، وعاشرهن بالمعروف، إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا واجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أخذ بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أنت بتلوي إيدها عشان تأخذ اللي أعطيته لها، وانت قضيت منها ميثاق غليظ، كيف يكون ذلك؟ اين الرحمه؟ اين الموده؟ اين العطاء؟ اين الميثاق؟ اين العهد؟ ربنا سبحانه وتعالى اخذ عليك، اخذ علينا عهدا في حسن التباعد، واخذ على الرجل عهدا في حسن المعاشره، ولا بد لكل منهم ان يؤدي هذا الحق. فاذا كان الانسان يفرط، هذه فتره الاصلاح، فتره العمل، فتره ترفع الاعمال، اياك ان يرفع عملك وانت ربي غضبان عليك. شهر كامل، شهر كامل سبحان الله، شهر يكون حصاد عام كامل، عام كامل نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرفع عملنا وهو رب العالمين. البر والصلة يا أحبائي من الاستعدادات اللي نستعد لها هذا الشهر، البر والصلة، البر والصلة برك لمن؟ أول بر أذكرك به برك لوالديك. أمك عايشة أو والدتك عايشة أو والدك يعني ما زال حيا رحمة الله، اللهم عافيهم واعف عنهم. هتردي وتقولي بس شديدة، بس شديد، لكن بيفعل فيها كذا وكذا وكذا وكذا. أقول لك كما قال ربي سبحانه وتعالى إنه في الأب والأم حتى لو كانوا كفار، قال ربي فيهم سبحانه وتعالى إيه؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع إيه؟ ثم إلي مرجعك. مش أنت هي عملت فيك كده؟ أو هي هو عمل فيك كده؟ وظلمك؟ معلش، صاحبهم في الدنيا معروف، حتى لو بيسؤولي، حتى لو بيسؤولك، حتى لو والله أحبائي. أنا أعرف رجلا كان والده كل ما أطرق عليه الباب ما يفتحلوش الباب أبدا. الولد تزوج وكان بر بر جدا جدا بالأب والأم. كان الأب كان يطرق يفضل الولد قاعد على باب والده بالساعات منتظر أن يفتح له الباب. وربي بهذا الحق وهذا حدث. لكن سبحان الله يا أحبائي، أخيرا بعد الطرق الطرق الطرق، مين اللي بيفتح الباب؟ مش الأب، اللي بيفتح الباب ربي، إنه يعلم ويطلع إنه هو بيجد هذا الابن يجاهد في هذا الأب، ففتح له ربي الباب. ظل هذا الأب من دفع هذا الابن بالحسنى يشتمه ويسئله ويغلق باب في وجهه، وهو رجل كبير وله مكانته. لكن الأب كده، الأب عصبي، والأب سبحان الله بدون، مش هقول بدون أسباب. فظل الابن على ذلك الحال حتى فتح الأب للابن، وأصبح هذا الابن قرة عيني. ومات الأب، مات على الابن، مات وهو هذا الابن بار يقول لو أردت أن تأخذ عيني خذها. إذن إحنا اللي بندفع بالتي هي أحسن، ادفعي بالتي هي أحسن. البر والصلاة يا أحبائي، مهما كان أهلك، مهما كان والديك، مهما أساءوا، وصاحبهما في الدنيا معروف. لست أنا الذي أقول، إياك إياك أن ترفع صوتك على أمك، على أمك، إياك أن ترفع صوتك على أمك، إياك. ده ذكر ربي بنهي شديد، ولا تقول لهما أف، ولا تنهرهما، ما تزعلهاش، ما تعمليش نفسك بنفسها وصوتك بصوتها وإيدك بإيدها. لا لا، تقولي ما هي بتشاور لي، هي تشاور لك، لكن أنت مش زيها وهي مش زيك. ولا تقول لهما أف. إصلاح البر والصلة في هذه الأيام، عشان تدخلي كده عسى ربي أن يرفع عملك صالحا. عهدي ربي أن يصلحك، اسألي ربي أن يصلحك، وعرفي أن من أعظم أبواب الجنة باب الوالدين، وإن باب الوالدين إذا أغلق وأحدهما اتقفل عليك باب أبواب الرحمة. إياك أن يغلق الباب التاني وتندمي وترجع بعدك. وإذا رأيتي حالك ضاقت عليك الدنيا، اعرفي انظري إلى حالك مع والديك. إذا لقيت الدنيا ضاقت عليك، انظري إلى حالك مع والديك. فإذا رأيت الدنيا ضاقت عليك وأنت على خلاف مع والديك، اعلمي أن ذلك بسبب ذلك، لأنه ما في شيء يعاقب به الإنسان في الدنيا أسرع من حقوق الوالدين. لكن انظري لو إن أنت على صلة بوالديك، بر بر بر بوالديك، تتوددي إليهم وتدعو لهم وتعطيهم ولو معاك القليل، تهديهم ولو بحاجة ولو بوردة، تحس الأم أو يحس الأب إن أنت قد إيه مقبل عليهم. تبحثي ماذا يحتاجون. إياك تظني إن ده ما بيحفرش في قلب الأم أو قلب الأب أبدا. وما وجدت سبحان الله يا أحبائي بحقيقة، يبقوا أخوات مع بعض، إخوات، أخوة أو أخوات، لكن هؤلاء فريق كان بر بوالديه، وهاك وذاك أو ذاك كان غير بر بوالديه. والله ما تجري الذي عاقل والديه في سعة في رزقه، مع إن سبحان الله السعة موجودة، السعة بمقاييس الناس موجودة، عنده الولد وعنده الزوجة وعنده البنت وعنده المال، لكن هو بيبقى في كرب، هو في ضيق. ليه؟ لأنه أعظم باب لأبواب السعادة ربنا فتحها له أغلقه. إذن البر والصلة كما قال ربي سبحانه وتعالى وأمر ربي في كتابه الكريم، عشان كده نقول نصطلح ونقرأ القرآن بفهم، بقى ندخل القرآن واحنا فاهمين يعني إيه قول ربي واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ربي بيقولك اتقي الله، واعرف حقك في والديك، واعرف حقك في أمك، وخاصة الأم. الأم الأم من الآن عهدي نفسك وعهد نفسك أن لا ارتفع لك صوتا، وإذا كنت ممن تفعلين ذلك تعالي وقفي بين يديها، قبلي رأسها وقبلي قدمها، قبلي يديها، وقولي افتحي صفحة جديدة معي يا أمي، تبت إليك يا رب وندمت على ما فعلت، بس تكون بنية صالحة الإخلاص، عسى الله أن يوسع عليك رزقك. من أعظم أبواب سعة الرزق بين الوالدين وصلة الرحم. النقطة الأخرى وهي الصلة، صلة الرحم الذي قال فيها اتقوا الله الذي تساءل نبي الرحم. الأولى أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير. يا من لم تعرف الشكر، يا من لم تعرفين الشكر، اشكري لك لله والعطف، عشان تعرف الأمر شديد جدا. لو عندك والد عشان كده لو أموات، لو أنت بتعملي صدقة لا تنسيه الصدقة ولو قليل، لو شق طمرة بتطلعي شق طمرة تقولي يا ربي هذه لي ولأمي ولأبي، تفتكريهم. هما دلوقتي في ضيق القبر، تأتيهم الصدقة فتكون في ساعة في ساعة، فلا تنسيهم أبدا. إذا كانوا أحياء لا تنسيهم بالعطف، بالعطف بالرحمة. إذا كبرنا أو إذا كبر الإنسان كنا نرى ذلك في والدينا، إنهم لما بيكبروا بيحتاجوا كلمة طيبة، بيحتاجوا حنان من أولادهم، بيحتاجوا رحمة، بيحتاجوا زي الطفل الصغير اللي بتيجي تمسحي راسه كده يبصلك بعينيه الجميلة كده وكأنه بيشكرك بس مش عارف يشكرك. وكذلك الوالدين إذا أتيت تحنو عليهم بمودة أو بعطف أو بمسح رأس أو بضمة لصدرك، كوني على ثقة أن قلوبهم قبل ألسنتهم تدعو لك، تدعي لك. إياك تظن أنك لو اديتيهم كذا وكذا لكن كنت غريضة معهم هيحبوك، أبدا. تقول أم لي ولديني ولد منهم يعطيني ويأتي بكذا وكذا وكذا، ولد منه كلامه معي طيب، إذا أتى إلي تفقد حالي وتطب علي وتودد إلي وضمني إلى صدري، هكذا الكبير يحتاج إلى هذا. الكبير يحتاج للرحمة يا حبيبي، يحتاج كما يحتاج كما يحتاج الصغير. إذا كان الصغير يحتاج إن أن تحنو عليه أتكوني في حنان، لأنه رجع ضعيف رجع صغير. حقيقة الأمر إن الكبير رجع صغير. لماذا دائما نظن أن الكبير هو الذي دائما يعطي والصغير لا يعطي؟ لأننا فقدنا الفهم أن الكبير عندما يكبر يحتاج إلى لمسة الحنان منك وكلمة العطف منك والرحمة. إذن البر بالوالدين، أنا أشكر لي ولوالديك إلي المصير، وصلة الرحم والأرحام الذي تساءلون به والأرحام، رحمك ولو كان رحم، كم من الرحم يكون سيئا كثيرا، كم من الأخوة تكون قاطعين كثير كثير جدا، من الأخوة بيكونوا قاطعين العلاقات، يقطع علاقة أخته، ما ينفعش دلوقتي نقطع علاقته في الفترة دي أبدا، ولو قاطعين ولو سنين تصل بيهم مش هيرد عليك، هو يشوف رقمك مش هيرد عليك، لكن من الذي اطلع عليك؟ مش مشكلة. وانت جاي كده بتطلبي في التليفون تقولي يا رب اللهم إنك تعلم أني أصل ابتغاء مرضاتك، هذه أيام المباركات يا ربي، أنا أصل يا ربي ابتغاء مرضاتك. والله يا بناتي لما الإنسان بيعمل هذا الأمر تسكن في قلبه سعادة جدا، إن أنت بتصلي وغيرك بيقطع. هذا إن طبقت الشرع تماما، يا ربي لي لي لي أهل أصلهم ويقطعوني، أعطيهم ويحرموني، أحلم عليهم ويجهلوا علي، كان كذلك هتصرفهم الإيه؟ المال الرماد الساخن. ولا يكون لابد أن يكون عليك من الله لهم عليك ظهيرا، يعني ربنا ينصرك لازم عليهم، يجعلك وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فما تزعليش، ما تفتكريش إن أنت لو سبحان الله فعلتي ذلك إن ربنا سبحانه وتعالى يضيق، أنت بيدي كريم، أنت بين يدي كريم، رب كريم سبحانه وتعالى. لذلك نقول يا أحبائي لابد أن يكون في حياتنا البر والصلة، وخاصة هذه الأيام المباركة الحياة، لابد أن نكون على حياء مع الله عز وجل. هذه الأيام ندخل بها بالحياء مع الله عز وجل. إزاي الحياء مع الله عز وجل؟ إنك تتذكري إن سبحان الله استحي من الله حق الإيه؟ الحياء. كيف أستحي من الله حق الحياء؟ إن أحفظ الإيه؟ الرأس وما؟ الرأس وما وعى، الوعي في الرأس والبطن فيها الحواء، أن أحفظ الرأس وما وعى والبطن وما هوى، وأذكر الإيه؟ موت ما أقرب يا أحبائي. يقولوا ده كان نايم شاب ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كان نايم وربنا سبحانه وتعالى قبضه، وما زال الكبير ما زال لأن الموت يأتي بغتة. إذن تذكري الاستحياء من الله، حق الحياء. يقول الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله نحن نستحي من الله حق الحياء. لما صفوا لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: الحياء إيه؟ الحياء إن أنت تحفظي مخك، راسك، تحفظي عينيك جوارحك اللي في راسك دي، اللي في راسك، تحفظي عينيك في النظر مما حرم ربي. إياك بقى والاطلاع والنظر والقعدة والساعات وكذا، مش وقته. طهري النفس من كل ما يرضي الله. النظر فيما يغضب الله، يعني سبحان، كنت فعلت ذلك في شهور مضت، فأنت بتفتحي صفحة جديدة مع الله عز وجل. احفظي عينيك ممن مما لا يحبه ربي، احفظي أذنيك من كل شيء لا يحبه ربي، احفظي إيه لسانك مما يغضب ربي، احفظي التفكير في كل ما يغضب الله عز وجل. احفظي هذا المكان اللي ملئ بالنعم. أعظم نعمة في حياتك يا بنتي بعد الإسلام والإيمان نعمة العقل. والله لو إن الإنسان سبحان الله، لأن لو إن الإنسان عنده عقل، قلب سليم وعقله ما زال حيا، ولو كانت الجوارح معطلة، لا تخيل لو الناس، الله سبحان الله، كما قيل في أحد اللي هي الصالحين، مر على رجل وكان بي إيه؟ كل شيء، كل مريض من كل ناحية إلا زائر سبحان الله، يحمد ربنا اللهم لك الحمد على النعمة، وقول اللهم لك الحمد على النعمة. يديه لا تعمل، أقدامه لا تعمل، عينيه لا تعمل، عينيه لا تعمل، لكن قاعد يقول إيه؟ اللهم لك الحمد على النعم، اللهم لك الحمد على النعم، اللهم لك الحمد على النعم. قال: وما النعم؟ لم أجد شيئا إلا هو معطل. فقال: اللهم لك الحمد أن أعطاني ما زال معطيني لسانا ذاكرا، عقلا واعيا، وقلبا شاكرا. وهل هناك بعد ذلك نعمة؟ اللهم لك الحمد على عقل واعي وعلى لسان ذاكر وعلى قلب شاكر. اللهم أتم علينا النعم يا رب العالمين. نقول يا أحبائي في الأمور التي نبد أن نبدأ فيها الجدية في الفترة دي. يعني إيه الجدية؟ يعني الاهتمام بلحظتك وعمرك، يعني كثرة النوم في حياتنا، كثرة التكاسل، وكثرة الغفلة، وكثرة يعني وكثرة اللي هي ضياع الأوقات، والتباطؤ في الطاعة، والتكاسل. سنة كاملة عشت كده، وأتى لك شهر، المفروض أن أنت تغيري حياتك في ذلك الأمر. يعني بمعنى أصح، تاخدي نفسك بالقوة وبالعزيمة وبالحزم حتى تسيري على طاعة ربي سبحانه وتعالى. فاستيقظي على طاعة، ونامي على طاعة، واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم. لا يعطلك من الطاعات، كوني على ثقة أنه لا يعطل حياتك عن الطاعات إلا استجابتك للشيطان. وتذكري قول ربي في كتاب الكريم، تقرأ القرآن بتقولي: قال ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ما نجا أحد إلا ما أخذ الأمر بإيه؟ بقوة، والطاعة بقوة، بتخاذل. لو أنت النهاردة قلتي: لا مش قادرة النهاردة بالطاعة، لا النهاردة مش قادرة أقيم الليل، لا النهاردة مش قادرة أصلي السنن، والله كل شيء هيصدر منك. والله لو فرطتي كما دائما أذكركم، والله التفريط يا أحبائي في الطاعات يفرط منك كل شيء، عروة عروة، كله هيتكرر. يعني بالضبط كده، بالضبط زي ما يكون واحد لابس كده جاكت ويقول مثلا: أنا هسيب قيام الليل، أنا هسيب دلوقتي السنن، هي الباقي كله هتتفرط من نفسها. لأن الحسنة تجلب حسنة، والسيئة تتبعها. لو عملتي حسنة تجد نفسك نشيطة على حسنة، زي بالظبط ما نقول كده في رمضان، تجد نفسك في رمضان بتصومي، بتصلي، تقرأ القرآن، وعلى الرغم من ذلك عندك وقت. عشان كده رمضان، بنقول رمضان فضحنا إن إحنا عندنا قدرة نفعل كل ذلك. ليه في الشهور الأخرى متكاسلين؟ ليه في الشهور الأخرى نقول ما عندناش وقت؟ ليه في الشهور الأخرى نقول والله ما إحنا قادرين، والله مش عارفة عندنا إيه، والله تعبانين، والله رجلنا تعبانة، والله إيدينا تعبانة، والله ظهرنا تعبان؟ كل ذلك والله هذا وارد وموجود، لكن والله أحبائي إذا كان الإنسان بعزيمة يكون عنده كل هذا، هذه الأمور، والطاعة تنسيه الطاعة تنسيه أمراضه. والله إن لذة الطاعة تنسي الإنسان أوجاعه، والله أن لذة الطاعة تنسي الإنسان أوجاعه. ولذلك خذي الأمر بقوة، خذوا ما أتيناكم بقوة يا يحيى، خذ الكتاب بقوة، ادخلي على الأيام دي وانت مقبلة على الله سبحانه وتعالى بعزيمة وإقبال على الله سبحانه وتعالى. ونقول سبحان الله أدب التعايش، وهو كيف تكوني جميلة مع من تعاشرين، إزاي بقى يتحول حياتك إلى عشرة جميلة حسن المعاشرة كما علمنا ذلك الدين، يعني في كل شيء، في المعاملة وفي إنك إزاي تتعاملي مع الناس بإنك تعطي كل ذي حق حقه، وإن سبحانه ما كان له عليك فضل افتكريه، من قدم لك خيرا لا تنسيه بالدعاء، أقل ما فيها إن من قدم لنا معروفا نقول له جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. ولذلك كوني على حسن معاشرة، وإياك أن تصغري، وإياك أن تلمزي، وإياك أن تغتابي، وإياك أن يكون لسانك، لأن بقول احفظي الرأس وما وعى، احفظي لسانك، احفظي عينك، احفظي قلبك، احفظي جوارحك. فهذه الأيام لابد أن نكون فيها أدب المعاشرة. أدب المعاشرة يا جماعة بيحصل بجدة، خاصة لما نخرج المساجد في صلاة اللي هي التراويح يظهر أدب المعايشة. أدب المعايشة أن أنت سبحان الله تشوفي الناس مع بعضها في المعايشة، تجد الأمر غريب جدا، لو واحدة جات وقفت واحدة جنبها واحدة، يبقى أدب، مفيش أدب المعايشة، يبقى ضاقت عليها الدنيا بالواحدة لا تقف جنبها دي، كأنها ضيقت عليها المكان. بعض الناس كده، ولكن أين تفسحوا في، أين لقراءتك في القرآن؟ تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم، فين وانت بتوقف تصلي وبعدين اللي جنبك دي هتقف جنبك فتوسعي لها مكانك؟ من أدراك ان يمكن كل عمل اليوم ده هو دي اللي سبحان الله سبقتي بهذا العمل. بعض الناس تقولك لا لا لا لا خلينا نقف براحتنا علشان نصلي براحتنا، وجدت بس واحدة عيني سبحان الله تقف تصلي جنبهم، ويعني في متسع، مش هقولك ان هي تضيق عليهم، في متسع، لا كأنها سبحان كأن جالهم في الوسط ايه شوكة في ظهورهم، تجد الأمر مع ان ممكن جدا يحدث سبحان الله مخالفات شرعية كثيرة، تيجي الشخصة دي ومعها ولادها قد كده، تقف البنت دي والعيل ده وكذا، مخالفات المساجد، مخالفات المساجد الكثيرة لابد أن أتكلم عنها في هذا الشهر الكريم. ولذلك يا أحبائي أدب المعايشة، أدب المعايشة من أول، إزاي لما تدخل الأيام دي نكون كذا مع بعضنا متودين متراحمين متحابين، يقبل بعضنا على بعض بالدعاء، اللهم أعنا جميعا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على طاعتك، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعنا، اللهم أعنا ولا تهن علينا، اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورث جنة النعيم، واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.